بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام الحافظ أبو عبد الرحمن في كتاب السنن صلاة الخوف قال رحمه الله ورنا قتيبة عن مالك عن يزيد بن رومان عن صالح بن خواد عمن صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم ذات الرقاع صلاة الخوف أن طائفة صفت معه وطائفة وجاه العدو وصلى بالذين معه ركعة ثم ثبت قائما وأتموا لأنفسهم ثم انصرفوا فصفوا وجاه العدو وجاءت الطائفة الأخرى فصلى بهم الركعة التي بقيت من صلاته ثم ثبت جالسا وأتموا لأنفسهم ثم سلم بهم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الإمام الحافظ أبو عبد الرحمن النسائي رحمه الله في سننه ونحن لا نزال في صلاة الخوف أنها ركعتين لكل إنسان، لا أنها ركعة كما يتوهم كثير من الناس وكما ورد في بعض ألفاظ الصحابة رضي الله عنهم. الصحابة يقصدون أنها ركعة مع الرسول يعني مع الإمام، والركعة الثانية أن تصلي لنفسك الإنسان، هذا قصد الصحابة الذين أفردوا قالوا ركعة صلاة الخوف ركعة، هذا مقصودهم أنك تصلي مع الإمام. إذا كان العدو خلف ظهرك فناس يذهبوا إلى العدو وناس يصلون مع الإمام ركعة واحدة ثم يتمون لأنفسهم ثم يذهبون يصفون هناك ويأتي لما صلوا فيصلون مع الإمام ركعة الأخيرة ثم يجلس حتى يتموا لأنفسهم ثم يسلم بالأخرين، هذا ما فعل الرسول عليه الصلاة والسلام كما في هذا الحديث. ومن توهم أن صلاة الخوف ركعة فهو خطأ. يقول النسائي رحمه الله حدثنا قتيبة قال حدثنا مالك قال حدثنا يزيد بن رومان قال عن صالح بن خواد عن سالم بن حثمة يمكن أو غيره، يقول عن واحد يعني جهالة الصحابة لا تضر سواء سالم بن أبي حثمة أو غيره، المهم أن جهالة الصحابي لا تضر. يقول أن النبي قبل هذا روى عن نعم السند المتصل به روى عن سهل بن أبي حثمة، سهل بن أبي حثمة مضى في الليلة الماضية عن سهل بن أبي حثمة وهنا أبهمه، لكنه معروف أن السند آخره سهل بن أبي حثمة. قال إننا خرجنا مع الرسول عليه الصلاة والسلام غزوة ذات الرقاع وتسمى قرج، تسمى قرج باسم البيب وذات الرقاع لأنهم طووا على أرجلهم خرق ومخرق وثياب علشان الحجر والشوك وما إلى ذلك، سميت ذات الرقاع الرقاع الخرج الخرج الرقاع اللي تطوى على الرجلين. الشاهد أنهم ذهبوا إلى هذا وله، وقد صلى الرسول عليه الصلاة والسلام صلاة الخوف في عشفان غير الصلاة هذه، صلاة هذه تسمى ذات الرقاع وتسمى قرج، وصلى في عشفان أيضا صلاة خوف والمتصافوا وصلى بهم لكنهم جهة القبلة، اللي في عشفان جهة القبلة فصلى الجميع مع الرسول كما سيأتي. وأما هؤلاء فهم خلف ظهورهم ليست إلى القبلة، القبلة خلف ظهورهم، فذهب أناس وبقي أناس. يقول إننا خرجنا مع الرسول عليه الصلاة والسلام غزوة ذات الرقاع التي تسمى قرد، يعني بير يسمى قرد. يقول فتصاف الناس وأخاف بعضهم بعضا ولم يحصل قتال، وقالوا إن هؤلاء لهم صلاة إذا دخلوا فيها أحب عليهم من أموالهم وأولادهم، فإذا دخلوا فيها أهجموا عليهم، هذا كلام المشركين بعضهم لبعض. فأتى جبريل الرسول عليه الصلاة والسلام وأخبره بما عهد المشركين بما قال المشركون وأنهم يريدون أن ينكروا بهم ويكيدوهم إذا دخلوا في الصلاة، ولكن اجعل صفا معك وصفا يحرسونكم. فجعل الرسول عليه الصلاة والسلام لما أراد أن يصلي العصر، الظهر صلى وخلاص انتهى لكن بقي العصر يصلونه ركعتين، فصف ناس معه وصفوا ناس صفهم على تجاه العدو بسيوفهم ورماحهم، وصلى بالذين معه صلاة ركعة واحدة، الذين معه صلى بهم ركعة واحدة ركوع وسجدتين ثم قام عليه الصلاة والسلام بهم حتى وقفوا. لما وقفوا هؤلاء وهؤلاء الرسول وقف مكانه وهؤلاء أتموا لأنفسهم، الذين صلى بهم ركعة أتموا لأنفسهم ركعة ثم سلموا وذهبوا إلى إخوانهم الذين تجاه العدو. فأتى المتصفين للمشركين جاءوا إلى الرسول عليه الصلاة والسلام وهو ثابت مكانه قائما، فصفوا وراءه ثم بعد ذلك كبر عليه الصلاة والسلام ركع فركعوا معه، وسجد سجدتين فسجدوا معه، ثم ثبت مكانه جالسا بعد السجدتين وأتموا لأنفسهم، نهضوا وأتموا لأنفسهم الركعة الثانية، ثم سلم بالجميع عليه الصلاة والسلام. هذا هو اللي ثبت عن الرسول عليه الصلاة والسلام في حالة أن المشركين ليسوا قبلة، ليسوا جبلة، فإذا كانوا قبلة فسأتي الحالة الثانية. نعم. قال رحمه الله: أخبرنا إسماعيل بن مسعود عن يزيد بن زريع قال حدثنا معمر عن الزهري عن سالم عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى بإحدى الطائفتين ركعة والطائفة الأخرى مواجهة العدو، ثم انطلقوا فقاموا في مقام أولئك وجاء أولئك فصلى بهم ركعة أخرى ثم سلم عليهم، فقام هؤلاء فقضوا ركعتهم وقام هؤلاء فقضوا ركعتهم. يقول النسائي رحمه الله: حدثنا اسماعيل بن مسعود، اسماعيل بن مسعود قال حدثنا يزيد بن زريع، يزيد بن زريع قال حدثنا معمر، معمر بن راشد قال عن الزهري، عن الزهري قال حدثني سالم عن عبد الله بن عمر أبوه رضي الله عنهم أجمعين. يقول عبد الله بن عمر أن الرسول عليه الصلاة والسلام لما تصافوا المشركين أتاه جبريل فأمره أن يصف ناس معه وناس يحرسونهم، لأنهم تشاوروا وتحاوروا على أن يهجموا على المسلمين في صلاتهم، لهم صلاة أغلى من أموالهم وأولادهم، فهجموا عليهم، إذا كبروا يصلون لا يمكن أن يتحركوا، اهجموا عليهم بالسيوف واقتلوهم قتلا ذريعا. فأتى جبريل الرسول عليه الصلاة والسلام وأخبره أن المشركين قالوا كذا وقالوا كذا، ولكن اجعل المسلمين صفا، صفا يصلون معك وصفا يحرسونكم عند العدو. فحصل هذا، قام الرسول عليه الصلاة والسلام وقال: صف يصلون معي وصف يحرسوننا عند العدو بسيوفهم وسلاحهم حتى نصلي، فإذا صلينا ركعة تذهب هذه لهناك وتأتي هذه كان. وهكذا حصل. يقول ابن عمر رضي الله عنه: فصف صفا معه وصلى بهم ركع عليه الصلاة والسلام وسجدتين، ثم قام قائما، فجماعة هذولا أتموا لأنفسهم ثم انصرفوا إلى إخوانهم، هذولاك أتوا وأتوا إلى الرسول وهو قائم مكانه فكبروا معه، فكبر عليه الصلاة والسلام وركع بهم الركعة الثانية وسجد بهم سجدتين، ثم جلس للتشهد حتى أنهم يكملوا لأنفسهم، فكمل إذا أتوا لأنفسهم ركعة، فصار مع الرسول ركعة عليه الصلاة والسلام، مع الرسول لهم ركعة وهم أتموا لأنفسهم على ركعة ركعة، وكذلك الأولين مع الرسول ركعة وأتموا لأنفسهم على ركعة ركعة. فمن أطلق من الصحابة كابن عمر الآن يقول صلوا مع الرسول ركعة ولا قال أتموا لأنفسهم ولا قال. فقام هؤلاء فقضوا ركعتهم، فقضوا ركعة. ابن عمر صرح قال: فقضوا هؤلاء ركعتهم بعدما صلوا مع الرسول ركعة، قضوا ركعتهم يعني أتموا ركعتهم، ولا ما هي قضى، قضوا ركعتهم وهؤلاء قضوا ركعتهم، يعني هؤلاء أتموا وهؤلاء أتموا لأنفسهم، ولكن الرسول سلم بالأولين. نعم. قال رحمه الله: أخبرني كثير بن عبيد قال أخبرني كثير بن عبيد عن بقية عن شعيب قال حدثني الزهري قال حدثني سالم بن عبد الله عن أبيه رضي الله عنه أنه قال: غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل نجد فوازينا العدو وصاففناهم، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بنا، فقامت طائفة منا معه وأقبل طائفة على العدو، فركع رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن معه ركعة وسجد سجدتين، ثم انصرفوا فكانوا مكان أولئك الذين لم يصلوا، وجاءت الطائفة التي لم تصل فركع بهم ركعة وسجدتين، ثم سلم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقام كل رجل من المسلمين فركع لنفسه ركعة وسجدتين، يعني أتموا لأنفسهم. يقول النسائي رحمه الله: حدثنا كثير بن عبيد، كثير بن عبيد قال حدثنا بقية بن الوليد قال حدثنا شعيب، شعيب بن أبي حمزة عن الزهري قال حدثني سالم بن عبد الله عن أبيه عبد الله بن عمر رضي الله عنهم أجمعين قال: عبد الله غزونا مع الرسول عليه الصلاة والسلام قبل نجد، وحصل المشركون وتلاقينا معهم وتصافوا لكنه لم يحصل قتال. يقول: فأخبر جبريل أن المشركين تحاكوا أنهم سيهجمون عليكم في الصلاة، ولكن اجعل المسلمين صفين، صف يصلون معك وصف يقابلون العدو. فجعل كذلك الرسول، قال للمسلمين كونوا صفين يا مسلمين، ناس يروحون يصفون هناك وناس يصفون يصلون معي. فصلى معهم، فصلى معه أناس ركعة واحدة وأتموا لأنفسهم، ثم ذهبوا إلى إخوانهم، وجاء الذين من قبل المشركين وصفوا وراء الرسول عليه الصلاة والسلام، وصلى بهم الركعة الثانية، يعني الأولى ركعة وسجدتين والأخيرة ركعة وسجدتين، فتم للرسول ركعتين وأربع سجدات، وكل إنسان أتم لنفسه. صلوا ركعة وسجدتين مع الرسول، وصلوا لأنفسهم على ركعة وسجدتين، فتمت صلاة العصر لهم ركعتين ركعتين. فمن قال أن صلاة الخوف ركعة واحدة فهو مخطي، إلا إن قصد أنه مع الرسول، يعني مع الإمام. حتى اليوم لو كان المسلمون يغزون المشركين ويتصافون ويخيف بعضهم بعضا، فإن صفا يصلي مع الإمام ركعة واحدة وسجدتين، ثم يذهب إلى المشركين فيصف أمامهم، الصف الأخير يأتي ويصلي ركعة مع الإمام وسجدتين، ثم يتمون لأنفسهم. هؤلاء يتم كل واحد يتم لنفسه وحده، وهؤلاء كل واحد يتم لنفسه وحده. هذه صلاة الخوف إذا كان المشركون ليسوا على القبلة. نعم. قال رحمه الله: ورنا محمد بن عبد الله بن عبد الرحيم البرقي عن عبد الله بن يوسف قال أنبأنا سعيد بن عبد العزيز عن الزهري قال كان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يحدث أنه صلى صلاة الخوف مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال كبر النبي صلى الله عليه وسلم وصف خلفه طائفة منا، وأقبل طائفة على العدو فركع بهم النبي صلى الله عليه وسلم ركعته وسجدتين، ثم انصرفوا وأقبلوا على العدو، وجاءت الطائفة الأخرى فصلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم ففعل مثل ذلك، ثم سلم، ثم قام كل رجل من الطائفتين فصلى لنفسه ركعة وسيدتين. يقول النسائي رحمه الله في حديث ابن عمر مؤكدا لحديث ابن عمر رضي الله تعالى عنه، حديث ابن عمر في خلاف عن حديث ابن عباس وسعيد بن جبير وغيره، وهو كما سيأتي. يقول النسائي حدثنا محمد بن عبد الله، محمد بن عبد الله قال حدثنا عبد الله بن يوسف، عبد الله بن يوسف التميسي قال حدثنا سعيد بن عبد العزيز، سعيد بن عبد العزيز قال حدثنا الزهري، الزهري قال حدثنا قال كان عبد الله بن عمر يحدث. يقول الزهري كان عبد الله بن عمر يحدث، مع أن الزهري ما يروي عن ابن عمر. يقول كان عبد الله بن عمر يحدث أنهم خرجوا مع الرسول عليه الصلاة والسلام قبل نجد، وأنهم تصافوا مع العدو، المشركون صف والمسلمون صف، ولكن تحاكى المشركون أن يهجموا على الرسول وصحابته إذا كانوا صلوا، قالوا لهم صلاة أحب عليهم من أموالهم وأنفسهم، فإذا دخلوا بها فهجموا عليهم بالسيوف وأفنوهم مرة واحدة. فنزل جبريل وأخبر الرسول عليه الصلاة والسلام أن المشركين قالوا كذا وكذا، ولكن اقسم المسلمين صفين، صف يصلون معك وصف يحرسونكم أمام العدو. فحصل هذا، فصلى عليه الصلاة والسلام الصف اللي معه ركعة وسجدتين، وبقي قائما حتى جاءت الثانية، ذهبوا هؤلاء حتى جاءت الثانية، وصلى عليه الصلاة والسلام ركعة وسجدتين بالتي جاءت، ثم قاموا ثم سلم بالمجموعة. يقول ابن عمر سلم بالمجموعة، الصفين كلهم اجتمعوا، ثم بعد ذلك قام كل فرد من الصفين يقضي ما فاته، يتم ما فاته. هذه ما قاله ابن عمر هنا، لكن لا يتأكد هذا، هذا ما يتأكد، لأنه الذي خاف، الذي وقفوا أمام العدو ما فارقوا أماكنهم، ما برحوا مكانهم، الذي هؤلاء صلوا مع الرسول ثم أتموا لأنفسهم، ثم ذهبوا أمام العدو، وجاء الذين أمام العدو صلوا مع الرسول ركعة، ثم أتموا لأنفسهم وصلى وسلم بالذين معه، لا هناك واقفين ما جو، الذي قدام العدو ما جو، العدو واقف ومشاهد سلاحه، فلا يمكن يأتون ويصلي بهم ويصف ويسلم بهم جميعا، ما يمكن هذا، إنما الذي أمام العدو بقيوا كما هم، لأنهم صلوا ركعتين فسووا لأنفسهم ركعة ومع الرسول ركعة، انتهوا من الصلاة، فبقوا أمام العدو حتى انتهى الرسول من الصلاة كلها، وسلم بالصف الذين معه، سجد سجدتين ركعة ركعة وسجدتين، ثم سلم بالذين معه. فالذين معه لما سلم عليه الصلاة والسلام قام كل فرد وأتى بركعة وسجدتين لنفسه. ومقصود ابن عمر أنه سلم بالصف اللي معه، أما الصف المقابل للعدو فهو بقي كما هو حتى سلم الرسول وقضت الصلاة، فأتى الصف الثاني وتجمع المسلمون جميعا وصاروا صفوف أمام المشركين ولم يحصل قتال، هذولك هزموا بدون قتال والرسول رجع عليه الصلاة والسلام بدون قتال. هذه ملخص غزوة ذات الرقاء التي ثم قرد. نعم. قال رحمه الله: فرني عمران بن بكار قال حدثنا محمد بن المبارك قال أنبأنا الحيثم بن حميد عن العلاء عن أبي وأبي أيوب عن الزهري عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف، قام فكبر فصلى خلفه طائفة منا وطائفة مواجهة للعدو، فركع بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعة وسجد سجدتين، ثم انصرفوا ولم يسلموا وأقبلوا على العدو فصفوا مكانهم، وجاءت الطائفة الأخرى فصفوا خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى بهم ركعة وسجدتين، ثم سلم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد أتم ركعتين وأربع سجدات، ثم قامت الطائفتان فصلى كل إنسان منه لنفسه ركعة وسجدتين. قال أبو بكر بن السني: الزهري سمع من ابن عمر حديثين ولم يسمع هذا منه. يقول النسائي رحمه الله: حدثنا عمران بن بكار، عمران بن بكار قال حدثنا محمد بن المبارك، محمد بن المبارك قال حدثنا الهيثم بن حميد قال عن العلاء عن أبي العلاء قال حدثنا عن العلاء وأبي أيوب، عن العلاء وأبي أيوب العلاء بن عبد الرحمن قال حدثنا الزهري قال أنه حدث عن ابن عمر ولم يسمع، يقول السندي أو النسائي لم يسمع أبو بكر بن السندي أنه لم يسمع الزهري، ما سمع هذا الحديث ولا هذه الغزوة من ابن عمر رضي الله تعالى. قد سمع، يقال أنه سمع من ابن عمر أحاديث، لكن هذا الحديث وهذه القصة وهذه الغزوة لم يسمعها، ولهذا فيها اختلاف كثير. الحديث ابن عمر هنا فيه اختلافات كثير عما ورد في الصحيحين وغيره. يقول أن الزهري عن ابن عمر أن ابن عمر خرجنا مع الرسول عليه الصلاة والسلام فقابلنا العدو فصاففناهم صفا قدام العدو وصفا خلف الرسول عليه الصلاة والسلام، وقد صلينا الظهر قبل المصافة، ولكن العصر هو اللي حصل فيه الخوف الشديد، فصفينا خلف الرسول صفا خلف الرسول صلى بهم ركعة وسجدتين، ثم انصرف الذي معه. يقول هنا ثم انصرفوا ولم يسلموا، هذا خطأ، لا يمكن أن يجب. مسافة بعيدة، مسافة إلى أكثر من السور من هناك من سور المسجد، ما يمكن ألا إنهم يسلمون لأجل يقاتلوا العدو، قتلوهم على صلاتهم. يقول فصفوا قدام العدو وأتى الذين هناك فصلوا مع الرسول ركعة وسجدتين ثم سلموا لأنفسهم، الذي ذهبوا سلموا لأنفسهم صلوا لأنفسهم ركعة تتميم الركعة ثم ذهبوا بعد التسليمة وصفوا خلف أمام العدو، وجاء الذين صفوا وصلوا مع الرسول عليه الصلاة والسلام ركعة وسجدتين، ثم لما جلس جالسا يقرأ التشهد قاموا لأنفسهم وأتوا بركعة لأنفسهم، ولما انتهوا من الركعة وأحس أنهم انتهوا من الركعة الذين أتموها قام عليه الصلاة سلم عليه الصلاة والسلام وهو جالس. فما وجد هنا كله فيه أخطاء، حديث ابن عمر هنا كله فيه أخطاء. فالصحيح الذي ورد في الصحيحين أن النبي عليه الصلاة والسلام صف صفا وراءه وصلى بهم ركعة وسجدتين ثم قام قائما وبقي قائما. هؤلاء صلوا أتموا لأنفسهم وسلموا وذهبوا إلى العدو، وجاء الذي قدام العدو عند الرسول عليه الصلاة والسلام وصلى بالذين أتوا ركعة وسجدتين فتم له ركعتين وأربع سجدات وبقي جالسا حتى أتموا لأنفسهم الذين معه، ثم سلم عليه الصلاة والسلام فقاموا هؤلاء وأتموا لأنفسهم وسلموا، فحصل لكل واحد منهم ركعتين، ركعة مع الرسول عليه الصلاة والسلام وركعة لنفسه أتى بها لنفسه. قاموا على واحد واحد، قاموا على واحد واحد، كل واحد قام وأجاء بركعة وسجدتين، ثم هذا قام وجاء بركعة وسجدتين بدون إمام، صلى كل واحد لنفسه بدون إمام، ثم عليه الصلاة والسلام لما أحس أنهم انتهوا سلم بهم. الصف الذين أتوا صلوا معه ركعة سلم بهم عليه الصلاة والسلام، ولما سلم بهم أتوا بركعة ركعة، أو أنهم جاءوا بركعة وهو جالس يتشهد أتوا بركعتهم قبل أن يسلم الرسول عليه الصلاة والسلام، وهو باق يتشاهد حتى سلموا لأنفسهم، حتى صلوا ركعة لأنفسهم ثم سلم بهم جميعا. نعم. هذا هو ما ثبت في الصحيحين في العدو الذي هو ليس قبلة، ليس قبلة وإنما هو خلف ظهورهم. نعم. قال أبو بكر بن السني الزهري سمع من ابن عمر حديثين ولم يسمع هذا منه. يقول إن الزهري سمع من ابن عمر، والله أعلم هل سمع وما سمع. الزهري سمع من ابن عمر حديثين ولم يسمع هذا الحديث، ما هي منها الحديث هذا، ليس منها القصة هذه، ليست من الحديثين اللي سمعه، وأنا شك في سماع الزهري من ابن عمر. نعم. قال رحمه الله أخبرنا عبد الأعلى بن واصل بن عبد الأعلى قال حدثنا يحيى بن آدم عن سفيان عن موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف في بعض أيامه، فقامت طائفة معه وطائفة بإزاء العدو، فصلى بالذين معه ركعة ثم ذهبوا، وجاء الآخرون فصلى بهم ركعة ثم قضت الطائفتان ركعة. هذا هو الصحيح. يقول حدثنا عبد الأعلى بن واصل قال حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا سفيان الثوري قال عن موسى بن عقبة قال حدثنا نافع عن ابن عمر أنهم خرجوا مع الرسول عليه الصلاة والسلام قبل نجد في غزوة غزاها، وهي ذات الرقاع أو ذات قرد، قرد اسم للماء وذات الرقاع اسم للعمل اللي عملوه على رجولهم. الشاهد أنه أحس بالمشركين، تقابل هو المشركين وجها لوجه، وصلى الظهر بأمان، لكن في العصر لما أتت العصر تحاك المشركون أن هؤلاء لهم صلاة الحين يدخلونها أحب إليهم من أموالهم وأولادهم، فهجموا عليهم هجمة رجل واحد بالسيوف واقتلوهم قتلا ذريعا. فأتى جبريل وأخبر الرسول عليه الصلاة والسلام وقال لك على المسلمين صفين، صفا يصلون معك وصفا يحدثونكم أمام العدو. فحصل هذا، فانكمش العدو، انكمشوا خوفا من أن يقاتلون، وتقاتل هو والصف اللي معه معهم السيوف وينتصرون عليهم، وهذا لا يصلون. الشاهد ما حصل إلا الأمان، صفوا قدام العدو وعرف العدو أن هناك حراسة، أنهم حرسوا إخوانهم. فصلى الرسول عليه الصلاة والسلام بمن معه ركعة وسجدتين ثم قام قائما، فسلم هؤلاء وذهبوا. قال إنهم صلوا لأنفسهم ركعة ثم ذهبوا إلى إخوانهم، فصفوا مكان إخوانهم، وجاء الذي مقابل العدو فصلى مع الرسول عليه الصلاة والسلام ركعة وسجدتين، ثم يقال إنه سلم وقاموا يقضون الصلاة لأنفسهم، ويقال أنه جلس بالتشهد على في مكانه حتى جاءوا بركعة، كل شخص قام وأتى بركعة لوحده، صلى مع الرسول ركعة وجاء بركعة لوحده، وهؤلاء اللي ذهبوا صلوا ركعة مع الرسول ثم ركعة لأنفسهم، كل واحد قام لنفسه وأتى بركعة لنفسه. هذا اللي ثبت وهذا الذي في الصحيحين، وما جاء من الخلافات والزيادات والنقصان فلا فهي خطأ. نعم. قال رحمه الله ورني عبيد الله بن فدالة بن إبراهيم قال أنبانا عبد الله بن يزيد المقري حاون وأنبانا محمد بن عبد الله بن يزيد قال حدثنا أبي قال حدثنا حيوة وذكر آخر قال حدثنا أبو الأسود أنه سمع عروة بن الزبير يحدث عن مروان بن الحكم أنه سأل أبا هريرة رضي الله عنه هل صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف؟ فقال أبو هريرة نعم. قال متى؟ قال عام غزوة النجد، قام رسول الله صلى الله عليه وسلم لصلاة العصر، وقامت معه طائفة وطائفة أخرى مقابل العدو وظهوره من القبلة، فكبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكبروا جميعا الذين معه والذين يقابلون العدو، ثم ركع رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعة واحدة، وركعت معه الطائفة التي تليه، ثم سجد وسجدت الطائفة التي تليه، والآخرون قيام مقابل العدو، ثم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم وقامت الطائفة التي معه، فذهبوا إلى العدو فقابلوهم، وأقبلت الطائفة التي كانت مقابل العدو فركعوا وسجدوا، ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم كما هو، ثم قاموا فركع رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعة أخرى وركعوا معه، وسجد وسجدوا معه، ثم أقبلت الطائفة التي كانت مقابل العدو فركعوا وسجدوا ورسول الله صلى الله عليه وسلم قاعد ومن معه. ثم كان السلام فسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم وسلموا جميعا. فكان لرسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتان ولكل رجل من الطائفتين ركعتان. يقول النسائي رحمه الله أتى بحديث أبي هريرة وهو غريب جدا. يقول فيه غرابة أبي هريرة فيه غرابة وفيه خطأ. يقول النسائي رحمه الله حدثنا عبيد الله بن فضالة قال حدثنا عبد الله بن يزيد قال حدثنا ثم حول السند قال حدثنا محمد بن عبد الله بن يزيد محمد بن عبد الله بن يزيد عن أبيه عبد الله بن يزيد قال قال حدثنا حيوة قال حدثنا حيوة بن شريح وذكر آخر ها وذكر آخر وذكر آخر مجهول ما سماه. قال حدثنا أبو الأسود أبو الأسود اللي هو يتيم عروة اسمه عبد الرحمن النوفلي يتيم عروة. قال عبد الرحمن بن الحارث يتيم عروة النوفلي. قال حدثنا عروة لأنه تربى في حجر عروة بن الزبير رضي الله عنه فيقال له يتيم عروة لأن عروة هو اللي رباه وهو يتيم فسمي يتيم عروة وأخذ العلم عن عروة بن الزبير رضي الله تعالى عنه. قال حدثنا عروة قال أن مروان بن الحكم وكان أميرا على المدينة بخلافة معاوية بن أبي سفيان فقال هل حضرت غزوة الخوف يا أبا هريرة؟ قال نعم. قال فين؟ قال في قبل نجد ذهبنا مع الرسول قبل نجد يعني بعد السابعة بعد السنة السابعة قبل فتح مكة فذهبوا إلى قرد وغازات الرقاع. يقول فصففنا العدو انظروا شصف. يقول أبو هريرة يقول صف الصفين كلهم صفا قدام استقبلوا القبلة مع الرسول عليه الصلاة والسلام وصفا استدبروا القبلة واستقبلوا العدو. العدو أبعد من الجدار هذاك يستقبلونه بوجههم وهم يصلون مع الرسول. هذا خطأ هذا لا شك أنه خطأ. أما أن أبو هريرة كبر ونسي أو أن الرواة اللي تحته غلطوا وقال أنه صلى الرسول عليه الصلاة والسلام ركعة بالصفين كلهم اللي وجهه على ظهر القبلة واللي وجهه على القبلة واللي وجهه على الشمال صلى بهم ركعة واحدة. ثم بعد ذلك انصرف الصف الثاني هذا اللي يلي العدو وذهبوا وصفوا أمام العدو وبقي واحد الصف اللي معه صلى بهم ركعة ركعة وهؤلاء صلى بهم ركعة فهؤلاء راحوا أمام العدو وهؤلاء أتموا لأنفسهم يعني وبقوا مع الرسول ما ذهبوا ولا راحوا ولا أنهم ذهبوا إلى العدو. كل هذا خطأ في خطأ كل هذا الكلام خطأ في خطأ وغلط في غلط. أما أن أبي هريرة نسب هذا وقد نسي لما كبر نسي لأنه مات سنة 56 أو أن الرواة أحد الرواة غلط لأن بعض الرواة مجهول لا يعرف لا ما يدري هو ثقة ولا ما هو ثقة ولا ما نعرف حالته. الشاهد أن أبي هريرة قال ثم إن الرسول صلى ركعتين لنفسه وصلى كل فرد من المسلمين ركعتين لنفسه ركعة مع الرسول وركعة أتى بها لنفسه هو ثم سلم الجن ولم يحصل قتال وهذا لكن ساهم هزموا والرسول رجع عليه الصلاة والسلام بدون قتال. قبلت الطائفة التي كانت مقابل العدو فركعوا وسجدوا ثم أقبلت الطائفة التي كانت مقابل العدو فركعوا وسجدوا ورسول الله صلى الله عليه وسلم قاعد وين ركعوا سجدوا هم يلقين جبل ظهرهم على ما وصف أبو هريرة ما جاءوا يعني. ها بعد ما جاءوا ما جاء احد حتى راح الصف الثاني وقابل العدو. العدو واقف الاول قال ثم قاموا فركع رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعه للجميع للجميع للجميع لكن هذه الصف الثاني يقول وجوههم الى الجماعه الى المشركين يعني ظهورهم الى القبله. هذا ما قاله ابو هريره غلط كله غلط في غلط. الشاهد ان الامام لو يغضوا المسلمون ويصف المسلمون مع المشركين ويتصافوا وتقوم أعلام الجهاد ورايات الجهاد في سبيل الله ويحصل مقابلة مع المشركين فإن الإمام يصلي معه صف ويصلي بهم ركعة وسجدتين ثم يصف صف أمامه ليسوا في صلاة أمام المشركين بسيوفهم ورماحهم ثم يذهب هؤلاء والرسول قائم عليه الصلاة في مكانه، ويأتي هؤلاء الذين مع المشركين يأتون يصفون مع الرسول، ومن صلى مع الرسول ركعة يتم لنفسه، ثم يذهب إلى العدو ويقابل العدو بسيوفهم ويصلي هؤلاء، يأتي هؤلاء فيسلمهم ركعة عليه الصلاة والسلام، ويقال أنه بقي جالسا لم يسلم حتى صلى كل إنسان لنفسه ثم سلم بهم، ويقال في بعض الروايات أنه سلم عليه الصلاة والسلام ثم قام الصحابة، كل إنسان يتم لنفسه، كل فرد يقوم وحده ويصلي ركعة لنفسه. فحصل للرسول ركعتين وسجدت أربع سجدات، وحصل للمسلمين كل واحد منهم ركعتين وأربع سجدات. قال رحمه الله: قرن العباس بن عبد العظيم قال حدثني عبد الصمد بن عبد الوارث قال حدثني سعيد بن عبيد الهناي قال حدثنا عبد الله بن شقيق قال حدثنا أبو هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم نازلا بين ضجنان وعثمان محاصر المشركين، فقال المشركون: إن لهؤلاء صلاة هي أحب إليهم من أبنائهم وأبكارهم، أجمعوا أمركم ثم أميلوا عليهم ميلة واحدة. فجاء جبريل عليه السلام فأمره أن يقسم أصحابه نصفين، فيصلي بطائفة منهم وطائفة مقبلون على عدوهم قد أخذوا حذرهم وأسلحتهم، ويصلي بهم ركعة ثم يتأخرها. النسائي رحمه الله أتانا بالحالة الثانية، وهي أن العدو قدام القبلة، العدو أمام القبلة، يعني بين الرسول والقبلة، فالرسول استقبل القبلة واستقبل الجيش أيضا، استقبل العدو واستقبل القبلة، فصف وكانوا يريدون أن يهجموا على الصحابة على الرسول عليه الصلاة والسلام، فجاء جبريل وأخبره أيضا، يجوز أنه أخبره في الأولى أو أخبره في الثانية، جائز هذا. فالشاهد أن المسلمين صفوا صفين وراء الرسول عليه الصلاة والسلام، وجههم إلى الزبلة والرسول وجهه إلى القبلة عليه الصلاة والسلام، فكبر فصلى ركعة وركع وركعوا الصفين كلهم، ركعوا مع الرسول عليه الصلاة والسلام، ثم لما سجد سجد الصف اللي يليه، وبقي الصف الوراني قائم بسيوفهم وهم بالصلاة بالسيوف والرماح، قائم الصف الأخير قائم بسيوفه ورماحه يحرسون المسلمين. لما صار ركعة ركعة وسجد سجدتين ثم قام عليه الصلاة والسلام الركعة الثانية وركع الركعة الثانية، ركع الصف المؤخر وقام الصف المؤخر، تأخر الصف الأول إلى مصاف الثاني وتقدم الثاني، فركعوا مع الرسول عليه الصلاة والسلام والصف الثاني بقي قائما يحرس المسلمين. هكذا تبادلوا المكان، يعني مثل اثنين يتبادلون المكان، هذا صف وهذا صف، فأنا أتقدم وانت تأخر، وهذا يتقدم وهذا يتأخر وهذا يتقدم، ونحن بيدنا سيوفنا ورماحنا، فتقدموا معناه هذا إن الحاجة تبيح لك أن تتحرك في الصلاة أي حركة تريدها، وتقدم واحد يتقدم الثاني، وتأخر واحد يتقدم، حتى صار في الصف الذي صلى مع الرسول مما يلي الرسول عليه الصلاة والسلام صار خلف، وصار الصف اللي وراء صار قدام، فلما ركع عليه الصلاة والسلام ركع الصف اللي قدامه وركعوا الاثنين كلهم، ولما سجد سجد الصف اللي قدام الذي تقدم، وبقي اللي تأخر قائما بسيوفهم يحرسون الرسول عليه الصلاة والسلام، لأن العدو بينه وبين القبلة. ثم لما سجد صلى سجد ركعتين ثم قام جالسا عليه الصلاة والسلام يتشهد، فقام كل واحد منهم وأتى وأتم لنفسه، ويقال إنه سلم وقام كل واحد منهم فأتم لنفسه، فحصل لكل واحد ركعتين وأربع سجدات، وحصل لرسول ركعتين وأربع سجدات. هذه صلاة من حالات الخوف، حالات الخوف ست الذي ورد في الصحيحين، ست حالات اللي صلىها الرسول، منها المسايفة، جاءت الصلاة وهم يسايفون العدو يقاتلونهم، يقطع رأس العدو وهو يقول الله أكبر بقلبه، ينوي ويومي براسه ثم يضرب العدو أو يضربه بالرمح أو بالسيف، تسمى مسايفة. وفي حالات كثيرة ست حدوها ست حالات الخوف، حالات صلاة الخوف. الشاهد أن الثنتين هذه هي اللي ثبتت مع الرسول عليه الصلاة والسلام، واحدة يروح أمام العدو لصار ما هو على الزبلة وصف يصلي معه، ولما انتهى هذا الصف يروحون هناك ويأتون هناك يصلون معه ركعة ثم كل شخص يتم لنفسه. والحالة هذه الحالة الثانية التي ذكرها أبو هريرة هي التي في عسفان، وهي أن الرسول عليه الصلاة والسلام صف الجماعة كلهم صفين، فلما ركع ركع الصفين معه جميعا، ولما سجد سجد الصف اللي يليه سجدتين، ثم لما قام الركعة الثانية وركع ركع الاثنين جميعا، ثم بعد ذلك لما سجد تأخر هؤلاء وتقدم هؤلاء، الصف الأول كله صار مؤخر والصف المؤخر صار مقدم، ثم سجد بالصف المؤخر سجدتين، فتم لكل واحد منهما ركعتين وللرسول ركعتين وأربع سجدات، وكل واحد ركعتين وأربع سجدات. نعم. حدثنا يقول أخبرنا عباس بن عبد العظيم العنبري قال حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارد قال حدثنا سعيد بن عبيد قال عن عبد الله بن شقيق عن عبد الله بن شقيق قال حدثنا أبو هريرة قال حدثنا أبو هريرة في صفة الصلاة التي مضت، وهو أن الرسول صف الناس صفين خلفه كلهم، لأن العدو بينهم وبين القبلة، فصار وجوههم كلها إلى القبلة، فصلى بهم ركعتين جميعا، ثم لما سجد سجد الصف اللي عنده اللي يليه، ثم قام وركع ركعتين، ثم لما سجد تقدم الصف المؤخر إلى المقدم والمقدم إلى المؤخر، ثم سجد معه اللي تقدموا، فصلوا على ركعتين ركعتين، والرسول له ركعتين بأربع سجدات، وهم على ركعتين بأربع سجدات. نعم. قال رحمه الله: ورنا إبراهيم بن الحسن عن حجاج بن محمد عن شعبة عن الحكم عن يزيد الفقير عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى بهم صلاة الخوف، فقام صف بين يديه وصف خلفه، صلى بالذي خلفه ركعة وسجدتين، ثم تقدم هؤلاء حتى قاموا في مقام أصحابهم، وجاء أولئك فقاموا مقام هؤلاء، وصلى بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعة ركعة وسجدتين، ثم سلم، فكانت للنبي صلى الله عليه وسلم ركعتان ولهم ركعة. لهم ركعة مع النبي عليه الصلاة والسلام، وأتموا لأنفسهم كما مضى. يقول النسائي رحمه الله: حدثنا إبراهيم بن الحسن إبراهيم بن الحسن قال حدثنا حجاج بن محمد قال حدثنا شعبة بن الحجاج قال حدثنا الحكم بن عتيبة قال عن يزيد الفقير عن يزيد الفقير، وسمي الفقير لأن قبيلته يسمون الفقراء إلى الآن، سلطان الفتير الذي في ثمود، ديار ثمود الآن صارت مزارع ونخيل، مع أنه منهي عن أحيائها، لكن الأعراب ما يفهمون هذا، صارت مزارع وصارت الحبحب أكبر من الحجر، وصار كلها صارت حين متحف، وهم الفقراء، سلطان الفقير هو رئيسهم، والقبيلة تسمى الفقراء، وسمى الفقير ينسب إليهم فلان الفقير يزيد الفقير. قال حدثنا عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أنهم خرجوا مع الرسول عليه الصلاة والسلام، فالتقوا بالعدو وتقابلوا وجها لوجه، فقام الرسول عليه الصلاة والسلام في الأولى، يقال إنها صلاة العصر، في الحالة الأولى يقول إنها صلاة العصر، وفي الثانية يقال إنها صلاة الظهر أو صلاة العصر، والله أعلم، لكن هذه الحالة بعسفان خرج يريد نجد، فلا قابل الأعداء بعسفان، يقول إنهم بني سليم، الذي قابلهم الأعداء اللي عند عسفان يقال إنهم من بني سليم، وهذولاك من عصية وذكوان وعرينة وغيرها الأولين. هذه الحالة يقول إن الرسول عليه الصلاة والسلام جاءه جبريل فقال: إن الجماعة تحكون أن يقاتلوكم فاحذروا، فقام الرسول عليه الصلاة والسلام وصف الاثنين جميعا، الصفين كلهم جميعا ومعهم سلاحهم حاملين السلاح، صلى ركعة وكبر وكبر الذين يلونه، ثم بعد ذلك سجد سجدتين فسجد الصف الذي يليه، ثم لما قام إلى الركعة الثانية وركع ركع معه تقدم الصف الأخير إلى الأمام، وتأخر الصف الأول إلى وراء، ثم صلى ركعة وسجدتين بالذين تقدموا، ثم بعد ذلك سلم عليه الصلاة والسلام، فقام المجموعة كلهم على واحد واحد يصلون لأنفسهم، فتم لهم على ركعتين ركع مع الرسول وركع صلاها لنفسه جميع الصفوف الثلاثة. نعم. قال رحمه الله: أخبرنا أحمد بن المقدام قال حدثنا يزيد بن الزرعي قال حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله المسعودي قال أنبأنا يزيد الفقير أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فأقيمت الصلاة فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم وقامت خلفه طائفة وطائفة مواجهة العدو فصلى بالذين خلفه ركعة وسجد بهم سجدتين ثم إنهم انطلقوا فقاموا مقام أولئك الذين كانوا في وجه العدو وجاءت تلك الطائفة فصلى بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعة وسجد بهم سجدتين ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم سلم الذين خلفه وسلم أولئك. يقول النسائي رحمه الله حدثنا أحمد بن المقدام قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا عبد الرحمن المسعودي قال أنبأنا يزيد الفقير عن جابر رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام خرج إلى عسفان يريد جيشا من بني سليم متجمعين يقطعون الطريق فخرج عليهم عليه الصلاة بجيش هائل من الصحابة رضي الله عنه من المهاجرين والأنصار. ولما وصل إليهم وتقابل الجيشان وهم بني سليم متسلحين يريدون أن يقطعوا الطريق على من أتى من المدينة إلى مكة أو من المدينة راح إلى هنا أو هنا أو يريدون غزو المدينة أيضا. الشاهد أن الرسول عليه الصلاة والسلام صف أمامهم وأتاه جبريل وأخبره أن تجعل الصفوف خلفك فإنهم تحاكوا أنهم يهجمون عليكم. وقوله إنهم ذهبوا إلى هناك هذا خطأ لأن الصفين جميعا صلى بهم هذه الصلاة ولا تكررت الصلاة أنهم يذهبون هناك. مسألة الحالة الأولى انتهت بما فيها من الصحابة وحدود الصحابة له وحكوها، وأما الصلاة هذه فالصفين جميعا صاروا معه عليه الصلاة والسلام وصلى بالصف الأولى الذي يليه ركعة وسجدتين ثم تقدم الأخيرين وتأخر الأولين وصلى بالذي تقدموا ركعة وسجدتين فتم له سجدتين وأربع ركعتين وأربع سجدات. ثم لما سلم عليه الصلاة والسلام كل شخص من الصفين أتموا لأنفسهم ثم قاموا وقابلوا العدو. أما أنهم ذهبوا وهم يصلون بحالة عسفين فلا، ما حدثت في عسفان أن ذهبوا لأنهم كدا بينه وبين القبلة، العدو بين الرسول والقبلة والصحابة فاستقبلوا القبلة واستقبلوا العدو بجميع صفوفهم الصفين مستقبل العدو ومعهم سلاحهم فلا حاجة يذهبون إلى هناك. إنما الأولى الحالة الأولى صحيح لأنهم ليسوا تجاه القبلة وإنهم بعيد عن القبلة وعن شمال القبلة وهم بني عكل وذكوان ومن بني هذيل إلى آخره. الشاهد أن الحالتين لا يمكن يخلط بعضها ببعض. الحالة الأولى ذهبوا أناس وصف معه ناس وصلى بهؤلاء ركعة وسجدتين ثم سلموا لأنفسهم وذهبوا إلى الجماعة اللي يقابلين العدو فأتى من هو مقابل العدو وصلى مع الرسول الركعة الثانية ثم سجد سجدتين عليه الصلاة والسلام ثم بعد ذلك قاموا وسلموا لأنفسهم وأتى الذين مقابل العدو لما انتهت الصلاة أتوا وسلموا وصلى كل واحد منهم ركعة لنفسه وسجدتين. لما انتهت الصلاة ما بقي مقابل العدو أحد، كل الجيش صار مقابل للعدو فلم يبقى أحد. أما صلاة عسفان وبني سليم فإن الصلاة صلوا جميع الصفين كله جميع لأن العدو أمامهم بينهم وبين القبلة فصلوا جميع واستقبلوا القبلة وصلى بالصف الأول ركعة وسجدتين ثم تقدموا وتأخروا وتقدموا وتأخروا حتى كمل الصف الأخير صار أول والصف الأول صار أخيرا فصف بالذي تقدموا ركعة وسجدتين ثم بعد ذلك سلم فكل واحد منهم أتم لنفسه صلى ركعة لنفسه ثم تمت الصلاة على ركعتين للجميع. نعم. قال رحمه الله ورنا علي بن الحسن الدرهمي وإسماعيل بن مسعود قال حدثنا خالد قال حدثنا عبد الملك بن أبي سليمان عن عطاء عن جابر رضي الله عنه أنه قال شهدنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف فقمنا خلفه صفين والعدو بيننا وبين القبلة فكبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وكبرنا وركعنا ورفعنا فلما انحدر للسجود سجد رسول الله صلى الله عليه وسلم والذين يلونه وقام الصف الثاني حين رفع رسول الله صلى الله عليه وسلم والصف الذين يلونه ثم سجد الصف الثاني حين رفع رسول الله صلى الله عليه وسلم في أمكنتهم ثم تأخر الذين كانوا يلون النبي صلى الله عليه وسلم وتقدم الصف الآخر فقاموا في مقامهم وقام هؤلاء في مقام الآخرين قياما وركع النبي صلى الله عليه وسلم وركعنا ثم رفع ورفعنا فلما انحدر للسجود سجد الذين يلونه والآخرون قيام فلما رفع رسول الله صلى الله عليه وسلم والذين يلونه سجد الآخرون ثم سلم. يقول النسائي رحمه الله حدثنا علي بن الحسن علي بن الحسن وإسماعيل بن مسعود وإسماعيل بن مسعود قالوا حدثنا حدثنا خالد يجوز أنه الطحان في هذه الطبقة. قال حدثنا عبد الملك بن أبي سليم قال حدثنا عطاء ابن أبي رباح قال عن جابر رضي الله تعالى عنه قال خرجنا مع الرسول عليه الصلاة والسلام قبل نجد يعني عسفان هناك, ولما وصلوا لعسفان قابلتهم أهل ساية وستارة, الآن يسمون ساية وستارة وهم بنو سليم, فقابلهم الجيش هناك عند عسفان جايين أهل ساية وستارة جايين بجيش كبير يبون المدينة أو يبون قطع الطريق, فتقابلوا في عسفان. فلما تقابلوا في عسفان وراء خليص دون خليص قليلا, عسفان بئر كبير على طريق المدينة, الآن إذا أردت أن تذهب إلى المدينة من دون أن تمر جدة تذهب على عسفان تمر على خليص على هناك قريب 30 كيلو 40 كيلو. الشاهد أن عسفان هناك بئر كبير واسع يرده الحجاج من كل مكان. لما وصل العسفان هناك وجد الجيش عليه لكنهم قدام القبلة بين الرسول عليه الصلاة والسلام والقبلة, ولما حضرت الصلاة صفهم صفين وتقدم أن جبريل نزل وقال لهم افعلوا كذا وافعلوا كذا, الشاهد أنهم فعلوا كذا, نزل في الأولى وقال يصلي معك صف وصف يذهبون أمام العدو, ونزل هذه قال يصلون معك جميع الصفين يصلون ويتقدم ناس ويتأخر ناس, حينما تصلي ركعة بهؤلاء وركعة تبقى حتى يتقدم هؤلاء ويتأخر هؤلاء. فلما انتهى صفهم صفين صلى على كبر عليه الصلاة والسلام, ولما ركع معه الصف الأول وسجد سجدتين, ويقال أن الصفين ركعوا معه الركوع, لكن لما سجد إلى الأرض سجد معه الصف اللي يليه وبقى الصف المتأخر شاهدين سيوفهم بيديهم سيوفهم. ثم بعد ذلك لما قام عليه الصلاة ونهض تقدم ناس وتأخر ناس, الصف الأول تأخر والصف المتأخر تقدم, ثم صلى ركعة بالصف اللي تقدم وركع وسجدتين ثم سلم عليه الصلاة والسلام, وبقي المسلمون كل واحد يقوم ويتم لنفسه يجيب ركعة لنفسه, كل واحد يقوم يصلي ركعة لنفسه بلا إمام بلا أحد, الركعة الأولى مع الرسول والثانية مع نفسه, هو يتم لنفسه كل شخص يتم لنفسه. معنى هذا أن صلاة الخوف ركعتين, وأن من يقول أن صلاة الخوف ركعة يقصد مع الرسول عليه الصلاة والسلام يعني مع الإمام, إذا لقينا جيش مسلم تلاقى مع جيش كافر وصلى الناس مع الإمام فصل ركعة مع الإمام وركعة تجيبها أنت لنفسك الإنسان, وصف يحرس المسلمين إذا كانوا متقابلين الجيشين متقابلين إلى آخره. يعني هذه الشريعة وهذه الصلاة صلاة الخوف باقية إلى قيام الساعة, حينما يقوم المسلمون وينهض المسلمون من غفلتهم وترفرف رايات المسلمين على قواتهم الأبطال وينهضون إلى المشركين ويتقابلون وتصير صلاة خوف يكون هكذا, صف يصلي ركعة مع الإمام وصف يحرس المسلمين, بعد ذلك يأتي إن كانهم بعيد يأتي الصف هذا ويذهب الصف هذا ويصلي ركعة, كل واحد منهم يصلي ركعة مع الإمام ويصلي ركعة لنفسه بعدما يسلم المسلمون كافة, كل واحد يصلي ركعة لنفسه, ثم يقوم الجيشين كلهم الصفين كلهم يقوم الجيش كله يقابل المشركين إلى آخره. نعم. ثم سجد الصف الثاني حين رفع رسول الله صلى الله عليه وسلم في أمكنتهم, ثم تأخر الذين كانوا يلون النبي وتقدم الصف الآخر. الصف الثاني ما سجد ذاك من يحرس حتى انتهى الصف الأول وسجد مع الرسول سجدتين, ثم بعد ذلك لما قام الرسول للركعة الثانية نهض قائما تقدم وراء ولم يصلوا شيء إلا الركوع بس, إلا إذا كان نقول لهم سجدت السجدتين للركوع الأول جائز, ثم بعد ذلك تقدم المتأخر وتأخر المتقدم, ثم صلى عليه الصلاة والسلام ركعة بالذين تقدموا وسجدتين بالذين تقدموا, يجوز أنهم صلوا ركعتين للركعة الأولى اللي ركعوها معه, معنى هذا أنه ما يحتاج يتم, صلوا صلوا ركعتين مع الرسول ما يحتاج يتمون، ولكنه لم يحصل هذا. الشاهد أن الرسول عليه الصلاة والسلام صلى بالذين يليونه ركعة، صلى بالذين وركع معه الصفين، ثم لما نهض وانحدر يصلي سجدتين انحدر الصف الذي يليه، وبقي هؤلاء قائمين. فلما انتهى وقام قائما للركعة الثانية وركع تقدم هؤلاء وتأخر هؤلاء، ثم ركع فركع معه الذين تقدموا، المتأخرين تقدموا، ثم ركع بهم وسجد بهم سجدتين، والذين تأخروا باقين يحرسون المسلمين حتى انتهى عليه الصلاة والسلام وسلم. ثم كل شخص قام وأتى وأتى بسبب الركعة التي فاتته مع الرسول عليه الصلاة والسلام. فلما رضى رسول الله صلى الله عليه وسلم والذين معه سجد الآخرون ثم سلم، سجد الآخرون يعني لأنفسهم ثم سلم عليه الصلاة والسلام. يعني صورة ما قال هنا أن الرسول عليه الصلاة والسلام صف المسلمين صفين، فصف يليه وصلى بهم ركعة، ثم ركع باثني الصفين ركعوا معه ركوعا، ثم لما انحدر للسجدتين ساجدا انحدر معه الذي يليه، وبقي هؤلاء قائمين. لكنهم يقول هنا أنهم سجدوا لأنفسهم الركوع اللي أدركوه مع الرسول عليه الصلاة والسلام، سجدوه لأنفسهم يعني قبل أن يتقدموا، ثم لما نهض الرسول عليه الصلاة والسلام يصلي تقدم هؤلاء وتأخر هؤلاء، ثم لما صلى ركعة بالذين تأخروا سجد الذين وراه سجدتين ليتمهم لهم ركعة كاملة، ثم بعد ذلك أتوا بركعة كاملة مع الرسول عليه مع لأنفسهم، أتموا لأنفسهم كما ثبت. نعم. قال رحمه الله فرنا عمرو بن علي قال حدثنا عبد الرحمن عن سفيان عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم من أخ والعدو بيننا وبين القبلة، فكبر رسول الله صلى الله عليه وسلم فكبروا جميعا، ثم ركع فركعوا جميعا، ثم سجد النبي صلى الله عليه وسلم والصف الذي يليه والآخرون قيام يحرسونهم، فلما قاموا سجد الآخرون مكانهم الذي كانوا فيه، ثم تقدم هؤلاء إلى مصاف هؤلاء فركعوا جميعا، ثم رفع فرفعوا جميعا، ثم سجد النبي صلى الله عليه وسلم والصف الذي يلونه والآخرون قيام يحرسونه، فلما سجدوا وجلسوا سجد الآخرون مكانهم ثم سلم. قال جابر كما يفعل أمراؤكم. يقول النسائي رحمه الله حدثنا عمرو بن علي، عمرو بن علي قال حدثنا الفلاس يعني عن عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا سفيان الثوري قال حدثنا أبو الزبير محمد بن مسلم قال حدثنا جابر رضي الله عنه أننا خرجنا يقول مع الرسول عليه الصلاة والسلام إلى نخلة بعيدة، الظاهر أنها الذي ورد في حديث أبي هريرة وجابر وغيره أنه ذهب إلى عسفان، وعسفان وراء وادي فاطمة وراء مكان ميمونة رضي الله عنها اللي يسمى الآن ميمونة، سرف وراء سرف مسافة قريب 200 كيلو، عسفان وراء سرف اللي وانت رايح للمدينة الإنسان تمر سرف وتمر وادي فاطمة، بعد ما تعدى العمرة تمر وادي فاطمة وتمر سرف وتمر أماكن هناك ثم عسفان عندك 100 كيلو. الشاهد أنه في الحديث الأولى قال خرجنا إلى عسفان وأتتهم بنو سليم أهل ساية أمير سارة ساية وستارة، فتقابلوا عند عسفان هناك كما ذكره جابر في الأول. أما نخلة في على طريق الطائف، وهذه نخلة التي صلى الرسول عليه الصلاة والسلام بها صباح انصرافه من الطائف، وكان حزينا يبكي وقد جرحت أقدامه عليه الصلاة من أطفال الطائف، فأتاه جن نصيبين وصفوا وراءه صفوه أكثر يقولون من 80 صف كما حكاه بعضهم، يقول أكثر من 80 صف الجن صفوا وراء الرسول عليه الصلاة والسلام وصلى بهم وصلوا وراءه ولا يشعر، لكن الله أخبره بذلك، أخبره في سورة الأحقاب أن الجن صلوا معك. وبعض العلماء اليوم ينكر الجن وأنهم لا يوجدون ويسمهم يقول ما فيه إلا الشياطين، لكن هذا كله نعوذ بالله انسلاخ القلب، إذا ختم على القلب وطبع عليه ما يدري الحق من الباطل، الحق والباطل عنده سوى لأنه مختوم على القلب. وإلا فالجن ذكرهم الله قل أوحي إلي أنه سمع نفر من الجن سمعوا القرآن نفر من الجن، ما قال الشياطين، الشياطين شكل والجن شكل. الشيطان يدخل من ابن آدم ويجري من ابن آدم مجرى الدم، الجني ما يستطيع عمل هذا، الجني ما يقدر يدخل ابن آدمي، وإنما إذا أراد الجني الذكر عشق امرأة يلبسها لباس الثوب، يلبسها لباس الثوب، ولهذا تجد الضرب والكوي والعذاب كله عليه إذا انتهى وخرج من الأنثى ما تحس بشيء، ولا كأن مسها حاجة، لا ضرب ولا شيء، ما تحس بشيء مرة واحدة، لأنه على الرجل الفوقاني، على الرجل اللي بسها لباس ثوب، البسها الجني لباس ثوب، والجنية تلبس الرجل لباس ثوب، هذا الذي عهد وهذا الذي جرى. والجن ثبتوا عن الرسول عليه الصلاة والسلام، أولا الكتاب ثبت في سورة الأحقاف وفي سورة الجن أن هناك جن، ومن أنكره فهو يرد على الله قوله. الرسول عليه الصلاة والسلام في غزوة تبوك مر بامرأة معها صبي، فقالت يا رسول الله هذا مصروع، فأخذه من يدها إلى يده وتفل عليه، أخرج عدو الله أنا رسول الله، أخرج عدو الله أنا رسول الله، فخرج يقول جروا، يجري جريان هاربا، ثم تركها أعطاها ولدها، فأهدت له طليين، وأهدت له أقط، وأهدت له سمن، فأخذ الأقط والسمن ورد الغنم إليها. ثم لما رجع من تبوك مر عليها، كيف حال؟ قالت الحمد لله بخير يا رسول الله، إلى الآخر. فهذه الأحاديث وهذه الروايات كلها ينكرون ويكذبون بها، ولكن الله بالمرصاد تعالى وتقدس، الله لمن أنكرك حرفا واحد من كتاب الله له بالمرصاد بإذن الله. فالشاهد أن الغزوة الذي أخبر جابر أن نخلة أتته نصيبي جن نصيبين، واستمعوا له كما في سورة الأحقاف جاءته واستمعوا له، وأزال الله همه اللي كان في قلبه، اللي يقول لم نشرح لك صدرك ورفعنا لك ذكرك وأزلنا الذي أنقذ ظهرك، الشيء اللي همك وغمك وأنقذ ظهرك أزلنا بحضور الجن. لما حضر الجن وصلوا معه وأحس أن هناك صوف وراءه يقرأ، وهم حتى ذهبوا إلى قومهم، يا قومنا أجيبوا داعي الله، إن سمعنا قرآنا أنزل من بعد موسى يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم، حتى هدى الله قبائل الجن كلهم بالوفد اللي صلوا مع الرسول في نخلة، فنخلة على طريق الطائف بعيدة عن إسفان وين، لكن لفظة نخلة يمكن أتت من بعض الرواة. نعم. والعدو بيننا وبين القبلة، يقول العدو بيننا وبين القبلة، فقاف صف الرسول المسلمين صفين، ثم بعد ذلك صلى بهم على كل صف صلى به ركعة، الأول الصف اللي يليه صلى به ركعة وسجدتين، ثم انصرفوا انتأخروا وتقدم اللي بعده، ثم صلى باللي قدموا المتأخرين صلى بهم ركعة وسجدتين، ثم سلم عليه الصلاة والسلام وأتم كل شخص منه لنفسه ركعة، ركعة لنفسه بدون إمام إلى آخره، فصار لكل مسلم ركعتين وأربع سجدات، والرسول أتم ركعتين وأربع سجدات إلى آخره. فلما قاموا سجد الآخرون مكانهم الذي كانوا فيه، ثم تقدم هؤلاء إلى رسول الله. هذه السجدة اللي ركعوها مع الرسول، السجدة اللي ركعوها مع الرسول، هم قائمين يحرسون المسلمين، فلما تقدم ناس وتأخر ناس، من استطاع أن يسجد السجدتين اللي مع الرسول، لأنه ما أتوا إلا بركعة وسجدتين بس. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، اللهم توفنا مسلمين، والحقنا بالصالحين يا رب العالمين.